السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم زكريا صلى الله عليه وسلم ونحن له تبع: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ويقول للنبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام: ولا تنه في ذكري. وكذلك يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك فإن الله يأمرنا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد شكر الله، أقدم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل يقول: متى يكون التقصير في الصلاة؟ إذا خرجت من البلدة مسافرا مسافة قصر تقصر الصلاة. وبارك الله فيك يا إسماعيل بن غريب. هل بس انقطع كما يقول سعيد أبو محمود؟ أحبك الله. حكم الخاتمة للميت حكم الخاتمة للمتوفى وقراءة القرآن كله له لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ قرآنا ووعد ثوابه للأموات. هل تجوز العمرة مع رفقة آمنة؟ جوز هذا بعض أهل العلم، ودللنا على هذا بما فيه كفاية من الأدلة لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: يوشك يا عدي أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. استدلوا بأن أزواج النبي حججن حجة تطوع زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما برفقة آمنة. يقول أيضا: يا أبا آدم، لم يرد أن النبي قرأ الفاتحة لأي ميت. حديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، سنده يحسن. ولكن أول فريق من العلماء الكفر بأنه كفر عملي، إلا إذا كان جاحدا للصلاة، إذا كان جاحدا للصلاة يكفر كفر يخرجه من الملة. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. الحديث صحيح. وقد اشتريت بالفعل جوال وأشك أنه مسروق، رده إلى من اشتريته منه. ما معنى حديث: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة؟ هذا في زمانه صلى الله عليه وسلم، واللفظ مختلف فيه، والأظهر: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل به. هل يجوز النظر إلى السبابة في التشهد؟ نعم، يجوز النظر إلى السبابة في التشهد. الحب بهدف الزواج ما وضعه؟ ما ترجمة هذا الحب العملية يا محمد بن فراولة؟ ما ترجمته؟ أن الحب الذي في القلب لا يستطيع أحد أن يمنع نفسه منه، لأن هذا الأمر بيد الله، حب الذي في القلب من عند الله. لكن ما ترجمته على عملك؟ إذا ترجمته إلى شيء محرم فأنت آثم، ترجمته إلى شيء حلال بالزواج والخطوبة فأنت محسن. أمه تبلغ من العمر 72 سنة وتصلي وهي قاعدة، فقلت لا واسجدي أفضل، فهذا شقت عليها ملن تسجد ولم تقف. مروى الأم المريضة تفعل ما استطاعت أن تفعله من أركان الصلاة، وما عجزت عنه سقط عنها. إن شاء الله سوف أرده وأعطيه لطالب علم فقير، لطالب فقير. لا تعطي المسروق لطالب فقير يا يوسف، رده إلى أصحاب إلى من باعه، لك ولو خسرت شيئا ما. حكم نسيان القرآن بعد الحفظ، فاتك أجر، فاتك أجر. أن حديث من قرأ القرآن ونسيه لقي الله يوم القيامة هو أجذم، فحديث تالف الإسناد. أما قوله تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها، تركت العمل بها وتركت الإيمان بها، ليس المراد نسيان الحفظ. فإن الله قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. حكم رد الدين بغير العملة التي أخذته بها، إذا ترديتما عند السداد على عملة معينة جاز بالتراضي، وإن اختلفتما فالذي أخذته ترده كما أخذته. شراء الذهب بالتقسيط لا يجوز، سيجري عملية تدوم 5 ساعات، عندما استيقظ لا يمكنني تحريك رأسي، ماذا أفعل في صلاتي؟ بالإيماء ولو بالنظر. حديث عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك إلى آخره ضعيف الإسناد. ما حكم من كان في مجلس ولم يسمع أذان الصلاة إلا بعد انتهائها؟ لا يأثم. صلي إماما وفي الفجر يطلب مني أن أقنط، لا بأس أن تقنط، ليس ببدع من القول أن تقنط. أدعو للمسلمين والمسلمات. زوجي ورث شقة إيجار من والده ويريد أن يبيعها ليأتي لنا بشقة جديدة. زوجي ورث شقة إيجار من والده ويريد أن يبيعها ليأتي لنا بشقة جديدة. أنا معترض، كيف يبيع ما ليس له؟ يا الحمد لله، كيف يبيع ما ليس له؟ هذا حرامي. إذا باع الشقة التي هو مستأجرها ليس له وجه حق أن يبيعها أبدا، ولا تبع ما لا تملك. موقف الوالدين من ابن تزوج عرفيا سواء بولي أو بدون ولي، لأنه يرفض أن يفصح عن كيفية الزواج، يأجرانه زمنا حتى يكتشف كيف تزوج ويصلح الوضع إذا كان خطأ. هل تسوية الصفوف ثبتت بالسنة؟ نعم، ثبتت بعدة نصوص. حديث كفارة المجلس في كل طرقه مقال لكن يحسن بمجموعها. حبك الله يا عبد الله ابن جميل، هل تجوز قراءة سورة ياسين على الميت؟ لم يرد، وكل الأحاديث التي وردت في فضل سورة ياسين اقرأ ياسين على موتاكم ياسين لما قرأت له، كل هذا لا يصح. حيث من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على يديه كالتسبيح لا بأس بذلك. اشتريت منزلا بنقود ربوية لكن بعد فترة تركت المنزل للبنك، وقد سددت أكثر من النصف حتى أتخلص من الربا، من تاب تاب الله عليه يا فتحية. ما رأي في أجرة صلاة التراويح؟ جائزة، يعني الإمام يأخذ أجرة لصلاة التراويح جائزة وعدمها أولى. ما حكم مشاهدة المسلسلات والأفلام العربية والمصرية ومشاهدة التلفاز؟ لا تخلو من مناظر قبيحة، وقد قال من مناظر قبيحة، وقد قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كيف يتم تصحيح من تزوج بدون ولي يبتعد عن المرأة وبعد ذلك يتقدم لوليها كخاطب ابن الخطاب، إن شاء قبلوه إن شاء ردوه. كيف تقضى صلاة الميت؟ صلي عند القبر كما كانت، كما يصليها الناس. ما تفسير قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ كلامك غريب، يعني هل تقول الله يفنى؟ غريب كلامك أنت. غريب كلامك يا أحمد الأزهري، أنت تتبع سبيل المفسدين. أحمد الأزهري اتبع سبيل المفسدين إذا تبنى هذا الكلام. هل تظن أن وجه ربك يبقى وسير ربك يفنى؟ هل هذا الفهم وصل إليك؟ سبحان الله العظيم. يعبر عن الشيء بأعظم شيء فيه. قلت تذكر الحج عرفة، هل ينفي ما سواه؟ ما أعظم حديث قصير بالنسبة لي، أعظم حديث قصير، كل حديث رسول الله طيبة، حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. أعظم حديث وأيضا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. معنى الصمد الذي يصمد الخلائق إليه لقضاء حوائجه، هذا معنى يصمد إليه الخلق لقضاء حوائجهم. ومن المعاني الصمد الذي انتهت إليه السيادة والسؤدد. فالصمد ما من عليم إلا وفوقه، ما من عالم إلا وفوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله، فمن رحيم إلا فوقه منه أرحم حتى تنتهي الرحمة إلى الله، ومن جبار إلا فوق جبار حتى تنتهي الجبروت إلى الله سبحانه. فدائما وأبدا، يعني الصمد لها أكثر من معنى، أشهرها السيد الذي انتهت إليه السيادة في كل شيء، والثاني الذي يصمد الخلق إليه لقضاء حوائجهم، وقيل الصمد الذي لا جوف له. يقول إذا اضطررت إلى الربا ما كفارته؟ إذا كنت مضطرا فالمضطر لا شيء عليه أصلا، لكن عليك أن تستغفر الله وتعمل صالحا أيضا. معنى المخمصة مجاعة. لا اسم الله الأعظم لم يثبت حديث في اسم الله الأعظم، لم يثبت حديث في اسم الله الأعظم. فالحديث الذي فيه اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، حديث معلول. ويرى جمهور العلماء أن اسم الله الأعظم هو الله، وقد نسبت الأسماء كلها وضيفت إليه، الله الرحمن الرحيم، الله الملك القدوس، الله السلام المؤمن، الله إلى غير ذلك. فإن قال قائل فلماذا ندعو به ولا يستجاب؟ نقول اللهم ارزقنا، معناها يا الله. وجوابه أن صورة الإجابة قد لا تعلمها، فقد يدفع عنك سوء أو يدخل جواب للآخرة أو تعطى في الدنيا ولا بعد حين، أو تكون أنت لم تستكمل شرائط الدعاء أو لم تتقي موانعه، والله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور ونهى عن الصلاة إلى القبور. قال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ولكن إذا صليت فالصلاة تصح مع الإثم. وقد قال رسول الله، وقد قال عمر لأنس لما رآه يصلي عند القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. حديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا صحيح. ما فحكم حرمان أب من رؤية ابنه بسبب منع من طليقته، ما سبب الحرمان ينظر إليه؟ وهو إثم إذا لم يكن له سبب. صلاة جماعة في مكان ضيق يقفون صفا واحدا مع الإمام، هل يتقدم الإمام قليلا؟ نعم يتقدم الإمام قليلا. وهل يقف الإمام على اليسار أم في المنتصف؟ كل جائز، في المنتصف أو المأمومون عن يمينه، المأمومون عن يمينه، فإذن هو سيكون عن يسارهم. الصورة غير واضحة، صحة حديث إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة في سنده مقال، قرض بضمان الوديعة بدون فوائد. أنصحك بالبعد عن هذا، لا تؤمن الغوائل في مثل هذا. حكم الجحود من دون سبب، جحود ماذا يا عبد الله بن جميل؟ ربنا يقول الصورة فيها مشكلة لك. حكم من أوصى بتصدق بكل ما يملك بعد وفاته وله من يستحق. التصدق بكل مال لا يمضى منه إلا الثلث. وقد أعتق رجل ستة أعبد هم كل رأس ماله، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرع بينهم، وأعتق اثنين وأرق أربعة. قالوا بس السلة، ماذا نصنع؟ لكن محمد حفظي يقول ولا حط الصورة، يقول النت هو المشكلة. البيع بالقسط لكن لا يملك البائع السلعة لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك. حديث اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك نصيتي بيدك إلى آخره، في سنده رجل اختلف فيه هو أبو سلمة وليس بالجهني، هو رجل مجهول. الحمد لله. مرحبا يا شيخ أحمد الحكيم، وأهلا بك ومرحبا، نفع الله بك. تفسير حديث الحرى، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، حرى الزنا معروف. ثبت الأسئلة المصري فقط. لا يا باشام، والله ما أعرف المصري من غير المصري إلا النادر الذي أعرفه من المصريين شخصيا، وأنا ما أدري والله يعني. أبو شام عند سؤال كلام يوزي يا بشام، غفر الله لك. إذا صليت بشخص أكون بمحاذاته أن أتقدم عليه؟ أكون بمحاذاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ما لي أجعلك حذائي فتخنس، يعني بمحاذاتي فترجع. قال ما كان لابن عباس أن يكون بمحاذاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما السؤال المثبت من بداية البث؟ ما هو فالمقصود بالقزع وما حكمه؟ القزع حلق بعض الشعر وترك البعض، ويدخل فيه ما يصنعه الفساق من الشباب هذه لم يصنع له قبعة من شعر من الوسط ومن الجوانب محلوق، هذا داخل في القزع مع ما فيه من تشبه بالفساق والكفار. وفي الحقيقة أصبح منظر الشباب مزري مخزي، شاب شعره هكذا من الجانب محلوق تماما وقبعة هنا ولحية محلوقة وسلسلة في الرقبة وأساور في اليد وبنطلون ساقط، إن شاء طفل صغير أن يكشف سوءته كشفها. أصبحت مناظر مخزية للشباب لا تدل على رجولة ولا على إيمان ولا على حشمة ولا على وقار ولا على أي شيء، شباب ساقط ضائع. أسأل الله أن يهديهم. ما سبب قول النبي إنما الطاعة في المعروف؟ سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أميرا وأرسل معه جنودا وأوصاهم بطاعته، فلما كان ببعض طريق أغضبوه فأمرهم أن يجمعوا حطبا، قال ألم يأمركم النبي بطاعتي؟ قالوا بلى. قال أوقدوا فيه نارا، أشعلوا النار فيه، قال ادخلوها. فترددوا ما بين قيل ندخلها لأن الرسول أمرنا بطاعته، وما بين قيل لا ندخلها. ثم سكن عن الرجل غضبه فأمر بإخمادها. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. سدد سؤال أحمد الأزهري وغيره. حكم العمرة والمكوث بمكة بدون أوراق شرعية. قال الله تعالى في كتابه الكريم المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. لكن هي مخالفة لولي الأمر. مخالفة لولي الأمر. بارك الله فيك. لم تكن عدة المقتلعة. عدة المقتلعة عند الجمهور هي عدة المطلقة. ابن عباس وعثمان يرأيان أنها تعتد بحيضة واحدة، أما الجمهور فيرون أن عدة المقتلعة عدة المطلقة سواء بسواء. حديث من سعى على نفسه فهو في سبيل الله لا يصح. ما حكم زيارة المقابر للمرأة مع زوجها وليس دائما؟ لا بأس. ما سبب قول أمين؟ أمين أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. هل يجب على الابن تسديد الديون عن والده؟ إذا كانت للوالد تركة فيسدد الدين منها قبل تقسيم التركة، وإن سدد الابن فإن العبد سيسأل عن دينه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. ما زلت أجمع معلومات يا أخ عبد العزيز عن فضيلة الشيخ محمد أمين خبزة رحمة الله تعالى عليه، إن معلوماتي عنه ضعيفة، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. حكم كتابة اسم الميت وتاريخ وفاته على القبر لا بأس بذلك عند فريق من العلماء، وحديث لا أن يكتب على القبر معلول. الحديث في ثلاث فقرات صحاح ورابعة بعثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يجسس وأن يكتب وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، زيادة يبنى عليه هذه معلولة، ولذا عرض عنها مسلم في صحيحه. أي معلولة والله أعلم. وإذا فقد اختلف العلماء في الكتابة على القبر، فمن قائل إنه لا يكتب لأن القبور على عهد الرسول لم يكن مكتوبا عليها، ومن قائل كانت القبور قليلة معروفة بدليل أن النبي عرف قبر أمه بعد 40 سنة، إذ قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فهي ماتت وهو صغير، وكلام هذا بعد البعثة، فكان يعرفها. فإذا تكسرت القبور واشتبكت ولم تعرف جاز تعليمها عند فريق من العلماء. الأمر في ذلك كله واسع. هل يزيد تزيين قبر أمي؟ لا تزين قبر أمك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر. أبو شام ما سؤالك يحفظك الله، بدلا من التعليقات يذكر سؤالك. نفسي أوصل الصلاة بس مش بقدر أصلي، ولا مش مريضة ولا حاجة. انتبه، إن النبي قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يتوعد ربي بالويل وهو واد في النار يسيل إليه صديد أهلها، وقيل وعيد أكيد وتهديد شديد للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يسهون عن الصلاة حتى يخرج وقتها. ما هي مقدار الزكاة؟ ولكن أقرضته للناس ماذا أفعل؟ في ذمتك بادر بإخراجه. حكم مسح الوجه بعد الدعاء باليدين، الحديث الوارد في هذا الصدد ضعيف. نصيحة لمن أصيب باكتئاب: لا تيأس من رحمة الله واكثر من ذكر الله والدعاء، إن ربنا قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هل ينفع أن أدفع الضرائب الغير مستحقة وأموال السمسار من فوائد البنوك؟ لا أرى لك ذلك، لأن الفائدة ستعود عليك أيضا. هل الكافرات ثياب تختلف عن المسلمات؟ قد تتفق وقد تختلف. حكم لبس الأساور الفضة للرجال لا تجوز، يشبههم بالنساء في بلادنا. استضافت مبلغ وصاحبته اقترضت مبلغ وصاحبته ماتت، رد المال لورثتها. حكم العمل في شركة تصنع شاحنات الجيش الفرنسي، إذا كانت توجه هذه الشاحنات لضرب المسلمين لا تساعد، إذا كانت مجرد أنها للجيش الفرنسي لكن ليس به أذى لأهل الإسلام جاز. أبا بن الأرت يقول: كنت قليلا في الجاهلية، أي كنت حدادا في الجاهلية، فعملت للعاص بن وائل أي أسهما، ثم جئت أتقاضاه فقال: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. قلت: لا والله، حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: أو أنا ميت ثم حي؟ قلت: نعم. قال: عندها أقضيك. فنزل قول الله تعالى: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. من بس انقطع. صحة حديث: سيكون في آخر الزمان أقوام يجلسون في المساجد حلقا حلقا. لا يصح. صحة حديث: وصف أحد حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى كتفه 500 عام خفق طائر. النت فيه غرابة، والإسناد فيه بعض الرجال الذين لا يطمئن الشخص إلى تصحيح حديثهم. بارك الله فيكم، شكرا لكم. أقول تسميع النت ضعيف، ماذا نصنع في النت؟ ذهبت للسوق واشتريت، وإذا بهم يضعون اسمي في قائمة وزارة القرعة وربحته. ما حكم الجائزة؟ لا بأس، خذها. هل يجب على المرأة أن تتحجب على زوج عمتها؟ نعم، رجل أجنبي. التحريم الذي ورد فيه تحريم مؤقت. نقول: نحن نعيش في فرنسا، لا يوجد أذان. المؤذن في البيت عند كل صلاة، إن شئت أذنت إن شئت تركت. قال زوج لزوجته كلمة طلقة وسكت، أي طلقي وسكت، أي طلقي نفسك. لم نكن نعرف التفويض. هذا التفويض لابد من النظر لنياتها أخت فاطمة. كما تدين جدان ليس بحديث عن رسول الله إنما هي مقولة. بارك الله فيكم يا أخت حنان. هل يجوز استعمال العطر الذي فيه نسبة كحول؟ يجوز، ولا يطلق عليه خمر. هل كان سيدنا موسى يمسك الصليب؟ كيف؟ إيه اللي جاب سيدنا موسى للصليب؟ سيدنا موسى قبل عيسى بآلاف السنين عليه الصلاة والسلام. الطلاق المشروط يقع وطلاق الحائض يقع. طلاق الحائض، طلاق الحائض يقع، أما الطلاق المشروط أم حصول التي تريد السؤال عنها. اللعب بالورق مكروه على الأقل، وقد ألحقوا بعضهم بالنرد لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. حديث إن الضيوف يأتون بالسطيم ويخرجون بزنوب البيت لا يصح. أعطوا الله على فعل طاس من شغلت البيت والأولاد، هل علي كفارة؟ كفارة النذر كفارة يمين، عليك الكفارة. تفضل يا أمير الدنص. من سوريا يطلب العلم عندنا، الشرطة ستلاحقك. وجزاك الله خير يا أخت دينا. ما مفهوم الخشوع في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة خشوع السكون، السكون لكن مع قراءة الوارد والتدبر، عدم الحركات وعدم العبث. هل يجوز أخذ تعويض عن فقدان العمل بسبب الفصل؟ على حسب العقود التي بينكم والعقود التي أبرمت بينك وبين الشركة. قراءة القرآن بالمقامات لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل يؤمن المنفرد في صلاته؟ كيف؟ بمعنى وضح السؤال. هل يجوز العلاج بالقرآن؟ نعم يجوز العلاج بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذتين ومسح رأسه وما استطاع من جسده. وقد رقي الذي بفاتحة الكتاب، فشفي بإذن الله. ما معنى والتي أحصنت فرجها، حافظت على فرجها من الحرام، منعته من الحرام، الحصان المنع. صحة حديث لا حياة في الدين ليس بحديث، إنما عندنا الحياة شعبة من الإيمان. لكن كما قال بعض العلماء: لا ينبغي أن يصدنك الحياء عن تعلم دينك. قالت أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، حيا المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. ما سؤالك يا ابن شنوان؟ تقول: بلبلة خليفة، نفسي أقعد في المدينة على طول، أعمل إيه وما مرتبي ساعدني؟ ابحث عن أي فيزا تقيم بها في المدينة. إذا قلت عهدت الله بشيء هل هذا نذر؟ نعم هذا نذر. النذر من معانيه العهد، وكفارته كفارة يمين. حكم لديه ديون كثيرة ومات، هل يجب على الابن سداد هذه الديون عن أبيه؟ يجب عليه أولا تحصل من تركة الميت إن كانت له تركة قبل تقسيمها، إن عجز والابن عنده مال سدد عن أبيه. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: دين الله حقا يقضى. هل يجوز عدم التصاق القدم في القدم أثناء الصلاة؟ السنة أن القدم يلتصق بالقدم قدر الاستطاعة. الوضوء القدم من غير ما لمسها، يعني يصب على القدم ماء دون لمسه، يعني في واحد بدين ولا يستطيع أن ينحني لغسل رجليه، فأتي بخرطوم ماء ويغسل رجله عن بعد ويعممها بالماء، لا بأس بذلك. حكم تأخير كفارة اليمين: يكره إن كنت تستطيع فعلها، استبق الخيرات. القول في الكنية واللقب كلاهما مستحب، وعدد من الصحابة له كنية وله لقب: عمر لقبه الفاروق وكنيته أبو حفص، أبو بكر لقبه الصديق وكنيته أبو بكر. ما حكم لعبة النرد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعب بالنرد الشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. وسمى حديث إلا أن في سنده بعض الكلام ثلاثة بالنرد، فقال أصحاب القاسم صلى الله عليه وسلم هل تسافر المرأة بدون محرم لقضاء حجة بدل عمرها 50 سنة بدون محرم؟ زوج هذا بعض العلماء مع رفقة الأمينة. الحكم في التصوف والحضرة والمدح. الناس تنع على رسول الله بعض الأشعار المشروعة لا بس ما لم تتجوز، والجاريتان كانتا تغنيان أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وتغنيان بغناء بعاث، فتقاولتا ثم قالتا وفينا رسول يعلم ما في غد. قال الرسول دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. أما الحضرة حي حيها أسوار الذكر التي لم ترد عن النبي فممنوعة بلا شك. أما أن يمدح شخص رسول الله في أشعار لا بأس أن يمدح رسول الله في أشعار، لكن أرى أن هؤلاء الذين يتصوفون يطلبون من رسول الله المدد ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله. حكما يؤجر ورشة عمل مثلا وفيها معدات المالك واخذ إيجار محدد كل شهر لا بأس بالتأجير. ما السؤال يا أخت رقية؟ إبراهيم ممدوح حرام شرعا؟ هذه فتوى أنا مسؤول عنها. ما هي؟ ما السؤال يا محمد؟ حديث إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فإن فيها خليفة الله المهدي لا يصح. معلول أعلم أبو حاتم الرازي يقول إنه مطلق بكندا وحكم القانون النصف بالنصف للمرأة وطليقاته تطالب بحقوقها الشرعية وتطالب بحقوقها القانون بالقانون. ظلم لك يا إسماعيل، ماذا نصنع؟ هذا من جراء بقائك في دول الكفر. هرب بعض أموالك حتى لا تتسلط عليها هذه الطماعة. هل يجوز ضرب القرآن لحفظ القرآن مع نادين؟ برفق برفق تخويف. أما أن تجلدهم كما يجلد العبيد وكما تجلد البائم لا. لم ينوي تفويض أي طلقة بكلمة طلقي، ما تفيد طلاقا يا أخت فاطمة. حكم صلاة التراويح في جماعة طول شهر رمضان لا بأس بذلك. النبي يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وكان عمر جمع الناس على أبي بن كعب. اخترع تدشين منصة على النت مثل منصة زاد. الله المستعان. حكم صلاة التراويح هل يجوز صيام 3 أيام التشريق يوم أو يومين ولا لازم 3؟ هي ليست بلازمة. الأيام التشريق تقصد الأيام البيض يا سومة، أما أيام التشريق لا يجوز صيامها. أيام التشريق 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة لا تصام من النبي عن صيام أيام التشريق إلا للحاج الذي لم يجد، حاج المتمتع الذي لم يجد قدرة على شراء الهدي. أما من سواه لا يصومون أيام التشريق. فذهب الجمهور إلى تحريم صيام أيام التشريق إلا للاستثناء المذكور. أما إذا كنت تقصد أيام الأيام البيض، الأيام البيض 3 التي أولها غدا إن شاء الله، فصيامها ليس بواجب. يجوز أن تصوم يوم يومين ثلاثة، لا تصوم، تصوم ثلاثة من كل شهر، وهذا كل هذا سنن. حكم الصلاة خلف الإمام يحلق لحيته، غير أولى بالإمامة منه، لكن الصلاة وراءه صحيحة. ما السؤال؟ كرر يقترقية، اقتربت قرعة الحج نريد كلمة لمن لم يحج. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصام رمضان، والحج لمن استطاع إليه سبيلا. ما معنى عمل الصالحات؟ صالحات الأعمال الطاعات عموما من أفعال وأقوال ونوايا. ما حكم البائع بالتقسيط؟ لا بأس إذا كنت تملك السلعة. صلاة الجمعة للمرأة في المسجد إن صلت أجزأت. سن العقيقة في العجول، العقيقة هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية أم لا؟ قولان للعلماء. أما في الأضحية فسن الأضاحي معروف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبح إلا مسنة، والمسنة يتسنن من كل شيء، يعني التي لا سنتان ناتئتان بعد سقوط الأسنان اللبنية، وهي في الإبل 5 سنوات فصاعدا على وجه التقريب، والبقر 2 سنين فصاعدا على وجه التقريب، والغنم 6 أشهر فصاعدا على وجه التقريب، والماعز 1 سنة فصاعدا على وجه التقريب. تفسير: أذن لي أن أزور قبر أمي ولم يأذن لي أن أستغفر لها. واضح أن أمه ماتت مشركة. ما حكم عمل المرأة؟ على حسب الملابسات المحيطة بهذا العمل، على حسب الملابسات المحيطة بهذا العمل. أبو شام نكرر عليك يا أبو شام حفظك الله، والله نريد جواب سؤالك، لكن أين هو السؤال؟ أنا بدلا من العود أسأل السؤال. صديقتي قامت بتركي بحجة أني أتابع الشيخ المضل بزعمها ذلك الشيخ فلان، وليس كذلك كما اتهمتني أني لا أطبق عقيدة الولاء والبراء. فما حكم فعلها هذا وهي على صواب؟ صواب في ماذا؟ ماذا يعني؟ عياذا بالله، أخشى أن تكون هذه الصاحبة من اللواتي يطعن في أهل العلم، وهم طائفة من الخوارج في الحقيقة ولم يصرحوا بذلك. فالخوارج يدعون يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذه الفتاة التي تتصدى للطعن في العلماء ما انتقدت يوما العلمانيين، ولا انتقد يوما النصارى ولا اليهود ولا حاربت الشرك وأهله، إنما عياذا بالله تتسلط على أهل الفضل والصلاح وتجلس تبحث لهم عن زلة قدم. ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. فلتستبشر إذن بما ينالها في الدنيا والآخرة. حكم غسل الجمعة، غسل الجمعة عند الجمهور على الاستحباب، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب، ليس بالواجب الاصطلاح المعروف لدى الأصوليين الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فلم يكن هذا الاصطلاح على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما وجب بمعنى حق. وقد ذكرنا الأدلة على عدم وجوب غسل الجمعة للذين ذهبوا إلى عدم الغسل، والتي منها حديث عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم فكانوا يأتون الجمعة لهم روائح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. وأيضا قد قيل في هذا الصدد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ في بيته ثم أتى الجمعة استمع وأنصت ثم صلى ما كتب الله له أن يصلي غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها، غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. فلفظ من توضأ في بيته. قد ورد في لفظ من اغتسل أيضا، ورد حديث في سنده ضعف، من توضأ يوم الجمعة فبيع ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، لكنه ضعيف الإسناد. وفي هذا الصدد أيضا، في هذا الصدد أيضا، كان عمر يخطب فجاء عثمان متأخرا وقال عمر: أية ساعة هذه؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت. قال: الوضوء، وقد علمت أن الله وقد علمت أن عفوا أن النبي كان يأمر بالغسل؟ ولو كان عثمان آثما ما تركه عمر. يقول: أصلي إماما بالمسجد وأخاف على نفسي من الرياء، فلما قرأت حديث الوقوع في الرياء، أنت موسوس يا محمد بن حسن، تعال وسوس وأقدم على الإمامة. أهل الإيمان، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بحكم صفحة على اليوتيوب للطبخ فقط بدون موسيقى بدون كشف الوجه لا بأس. ما معنى انسلخ عن آياتنا؟ عليهم نبأ الذي آياتنا أن آتيناه آياتنا فانسلخ منها. انسلخ، تبرأ من الآيات، آيات الكتاب العزيز، وترك العمل بها وهجرها وكفر بها. أيضا سورة العلق بها سجدة تلاوة أسجدها وأقوم أركع في آخر السورة لا بأس. قد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سجدة العلق. هذا النظام واحد الأسئلة بالترتيب مش باختصار. الأسئلة الطويلة يا معتز لا نستطيع أن نقرأها، بارك الله فيك. نعم، يوجد في مصر من يتبع الأشاعرة أصحاب مناصب كبيرة يعلنون عن هويتهم وضلالهم أنهم أشاعرة المذاهب وأنهم ماتريدية. قوم زائغون كثر في مصر، منهم مسؤولون كبار في مؤسسات دينية كما يسمونها. حكم لبس الثياب في هذا العصر بالنسبة للشباب، وهي من التشبه لأنه يلبسها البر والفجر. ما هي الثياب يا نور البصيرة؟ نور الله بصرك. قد أصبح الذي يلبس ثوبا قميصا يعني طويلا أصبح متخلفا عند القوم الأغبياء، ولكن الذي يلبس بنطلون ساقط إن شاء طفل أن يسقطه من الخلف فتظهر سوءته فاعله، والذي أصبح يلبس سلاسل في رقبته وأساور في يده ويحلق لحيته ويعمل شعره قبعة، أصبح هذا المواطن المثالي الذي لا يعترض. لكن الدين الذي يرتدي ثيابا تستره ويلتحك رسول الله والأنبياء عليهم السلام ويكلل بالوقار أصبح متخلفا، أصبح متخلفا، وأصبحت نوادي للقوات المسلحة والشرط تمنع أي شخص يرتدي ثوبا من دخولها. والحمد لله لعل هذا فيه خير ألا يدخل الشخص هذه الأماكن. هل من يربي كلب في بيت لا تدخل الملائكة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم من قيراط. بهذا القدر أستدي سائلاً الله سبحانه أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. يقول سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كذا قال الله سبحانه في كتابه الكريم وحث على الدعوة إليه، فقال: فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه والعمل بكتابه وسنة رسوله صلوات الله وتسليماته عليه. اجتهدوا في الدعوة إلى الله وفقكم الله لكل خير. يقول باقي 10 دقائق يا عبد الرحمن. ما أدري أخوكم يقول. إذن أواصل. يقول أواصل لأنه بقي من حق إخواني علي 10 دقائق. ما تفسير التين والزيتون وطول سنين هذا البلد الأمين؟ المقصود بها بلاد معينة؟ قال بعض العلماء في تفسيرها إن الله أقسم بمهابط الوحي الثلاثة، والتين والزيتون، وهذه بلاد الشام مكان نزول الإنجيل على عيسى، وطول سينين وطول سيناء، وهذا كان نزول الوحي على موسى، وهذا البلد الأمين مكة مهبط الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم عمل عمرة لأبي بعد عمرته ب4 أيام. إذا كنت تقصد العمرة من التنعيم فلم يرد هذا عن رسول الله، تكرير العمرة من التنعيم لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم أخذ راتب على صلاة التراويح جائز والأولى تركه، وجزاك الله خيرا يا ابن منجود. هل ممكن حقيقة الإنسان يحاسب على ما يضر بينه وبين نفسه؟ لا يحاسب على ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حكم زيارة السيدة زينب مسجد سيزن، لماذا تزورها؟ إذا كان شد رحل للمسجد فالنبي يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. أما إذا كان قبرا، ما أدري هل السيدة زينب دفنت في مصر أو لم تدفن في مصر، الله أعلم. عموما الذين يذهبون إلى هذه الأماكن هذه الأيام ويقعهم أنهم يذهبون لسؤالها كشف الضر وجلب النفع، وهذا لا يملك أحد إلا الله، ومن دعا غير الله أشرك، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أعد الله للرجال الحور العين، فماذا أعد للنساء؟ الله قال لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هل تصح الصلاة مع وجود سلس خراج الريح؟ من عنده سلس ريح فهو من أصحاب الأعذار، فليتوضأ وليصلي. ما سؤالك يا أحمد الأزهري؟ المقام ما زال مفتوحا. يقول كنترول ما في وسطات عندك يا ابن شنوان غفر الله لك، أين سؤالك؟ ما هل تصح عفوا دعاء تفريج القرب؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إذا تعرى من الليل عقيقة لولدي أذبح معزتين الخروفين. كلمة الشاه يا علي بن محمد، كلمة الشاه تشمل 4 أشياء، تطلق على الخروف يطلق عليه شاه، النازع يطلق عليها شاه، الجدي يطلق عليه شاه، العنز يطلق عليها شاه، وجل ذبح على فترتين في مشكلة. حكم القطرات التي تنزل بعد البول، هي بول حكمها حكم البول. ما سؤالك يا أخت رقية؟ هل أصوم الجمعة؟ يعني بداية أنهم من الثلاث البيض، لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبل أو يوما بعده. هل سنجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة باستمرار؟ كل واحد له باستمرار. من النبي له أهل، سيكون مع أهلي أحيانا ومعك أحيانا، إن شاء الله مع المؤمنين أحيانا. أمور موكولة إلى الله. صليت العشاء قبل الأذان بدقيقة، قبل العشاء بدقيقة، متحمل في العشاء خاصة، لأن وقت العشاء يبدأ إذا سقط الشفق الأحمر، والمراد بالشفق الأحمر الحمر التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط قرصها. ما معنى إرم ذات العماد؟ إرم هي قبيلة عاد، وقال عاد إرم. أما العماد قيل فيها عدة أقوال، قيل العمد الكبيرة التي تقام عليها خيام عظيمة، وقيل غير ذلك. متى نحكم على الريح أنه سلس وليس شيئا عارضا؟ إذا كان الريح انفلات عندك انفلات ريح على طول، استمر كل دقيقة كل نصف دقيقة. هل يجوز التمني التعجل بلقاء الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فيستعتب، إلا إذا خشيت على نفسك الفتنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. العمر المناسب لتعليم الطفل حفظ كتاب الله، ليس هناك سن مناسبة، بل هذا يختلف من طفل إلى طفل بارك الله فيك. لي قريب لي عنده ورث أرض ويرفض أن يعطيني إياه، وهو لا ما عندي ورث، هل أعطيه إياه؟ فبالمقصة لك له ورث عندك ولك ورث عنده، خلصوا بعض. أريد الزواج وليس عندي مال ولا أحد يساعدني. صم، استعفف، أو تزوج امرأة ثيبا تخفف عنك الأعباء شيئا ما، أما تأكل بالربا تزوج بالربا لا. طريقة لحفظ القرآن: وأنا أحفظ أحفظ قليلا، وصلي بالذي تحفظ صلاة الليل. أين نجد قول الإمام مالك؟ في كتب الإمام مالك وفي كتب المعتقدات بصفة عامة، تفصيل تجارة البيتكوين والعملات الإلكترونية ليست لا حقيقة، وسألنا على البنوك المركزية وغيرها ليس لا رصيد في البنوك وليست لا حقيقة، لما هي عملات وهمية. فالطريقة الشرعية لتعدد الزوجات في تونس: تخطب إلى الرجل ابنته ويزوجك البنت، أو يرفض بما بصداق، يعني غايته أنك تزوج زواج عادي خالص، لكن لا تسجل، لأن المحاكم عندكم لا تسجل. ما أدري ما نظام التعدد عندكم، ما نظام الحكومة، إن الشريعة واحدة في كل البلاد، كلهم يمنعون لاعتبار لمنعهم. رأيت أنك لن تسجل عندهم الزواج. ما معنى يستعتب؟ يتوب ويرجع إلى الله، هذا معنيها. كنت أعمل في جدة على مشاريع في مكة، فإذا أردت أن أعتمر أحرمت من مكاني، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بين المواقيت لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك يعني أقرب لمكة فمهله من حيث أنشأ. ما أفضل موضوع لخطبة الجمعة غدا؟ لا أستطيع أن أقول الأفضل، ولكن ذكر الناس بالخوف من الله، وبين لهم أن الله يراهم ويطلع على أقوالهم وأفعالهم، خوفهم من لقاء الله، وبين لهم أيضا أن الكبائر والجرائم والكفر كل هذه تستجلب عذاب الله. دور على ما يحدث في الصين الملحدة الكافرة، لما آذوا أهل الإسلام أنزل الله بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين، لا لهم شيء من هذا، وحذر المسلمين من أن يسلكوا سبل الكفار. جزاء بر الوالدين في الدنيا والآخرة، جزاء بر الوالدين في الدنيا والآخرة. الدنيا الله يكرم فاديهما في جزاء محدد، إنما ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي أولئك هم الفائزون، وطاعة الله فيما أمر به من طاعة الوالدين وغيرها من الأمور. قولكم في كتاب الكنية واللقب، ما أعرف كتاب الكنية واللقب، لم أفهم. يا أحمد الأزهري ما نتعمد والله يا أحمد أن نمتنع عن الرد على أحد، الأسئلة التي تعرض لنا نجيب عليها. أجبناك بالتقسيط حلال إذا كنت تملك السلعة، هل اختلاف العلماء رحمة؟ كيف يكون الاختلاف رحمة؟ إذا كان الاختلاف رحمة فالاجتماع عذاب، إذن ليس كذلك. فإذا قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال النبي لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. غدا أول يوم من الأيام البيض، نشكرك يا ريناس على تذكيرك. حكم عفوا الاحتفاظ بالدمى لتسلية الأطفال لا بأس بذلك، بهذا القدر أجتزي، سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وذكر نفسي وياكم بدعوات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أشكر الله وأسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات مع تقديم كامل الاعتذار لمن لم يسعفنا الوقت للإجابة عليهم أو لم تظهر لنا أسئلتهم على الشاشة الصغيرة التي أمامنا. ختاما أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.